تقول بالنسبة للصلاة في مكان فيه كتب مدرسية وبعض الصور لا بأس بذلك إذا كانت الصور ليست معلقة وليست أمام المصلي. فالأحسن أن يكون محل الصلاة ليس فيه صور، لكن الكتب المدرسية والصحف التي فيها صور وهي ليست من ما من مجلات التصوير أو ما أشبه ذلك لا بأس به، لأن هذا أمر